القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم معنا في هذه السهرة الجديدة من حوارات التاء المربوطة. ضيفنا كاتب صحفي اشتهر باستقلاله وبمهنيته. ضيفنا شغل منصب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وأيضا هو الآن عضو الهيئة الوطنية للصحافة. ضيفنا الأستاذ محمد الهواري، الكاتب الصحفي الكبير. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا، مساء الخير بك فندم. أستاذ محمد، يعني سهرتنا بتركز على التاءات المربوطة في حياة الضيف، وحياتك يعني مليئة أكيد بالتاءات المربوطة. يعني لنبدأ، هل تحب تختار الأول تاء المهنة أم تاء المرأة أم تاء المسؤولية أم تاء الحرية؟ يعني التاء التي تود أن نبدأ بها هذا الحوار مع مستمعينا. هو طبعا تأكيد تاء المهنة، لأن هو ده أهم حاجة في حياتي. يعني هو تاء المهنة اللي هي انخرطت فيها في الصحافة يعني من تقريبا نص قرن. مهنة المتاعب. مهنة المتاعب، فهذه طبعا أهم حاجة، يعني أبرز حاجة. لأن حضرتك لو بدأت من البداية أساسا، يعني أنا لما خدت الثانوية العامة كنت يعني شغوف بأن أنا بالعمل الصحفي. يعني الثانوية العامة مش قبل الثانوية العامة؟ المسألة ما بدأتش؟ لا، قبل الثانوية العامة من ابتداء أنا كنت بعمل مجلات حائط. في الثانوية العامة للأسف كان أنا كنت علمي، وكان وللأسف ليه؟ لا، على أساس أنه كان الأداب الأول كان بياخده أدبي ويتخصص صحافة. لما فتحت معهد الإعلام ورحنا عملنا اختبارات، أنا التحقت، سبت الكلية اللي أنا قبلت فيها في التنسيق ورحت حضرت الاختبارات الخاصة بمعهد الإعلام، وكنت ضمن المجموعة اللي نجحت في الاختبارات دي، والتحقنا بمعهد الإعلام رغم أنه معهد ما كانش كلية. فالتحقت بمعهد الإعلام ودخلت. طبعا كان عندنا السنة أولى والتانية كان عام، ما كانش تخصص. وبدأت أشتغل في الصحافة وأنا في سنة تانية في مؤسسة التعاون، هي ما كانت موجودة. يعني بتدرس وتتدرب. الأول ما جينا خلصت سنة تانية فوجئت إن الأستاذ جلال الحمامصي مختارني ضمن المجموعة اللي اختارها في قسم صحافة. اختاركوا لإيه بالظبط؟ هو الراجل شاف إن المجموعة الناس اللي هي ممكن يبقى أميل للصحافة من الإذاعة والتلفزيون ومن العلاقات العامة. دخلت قسم صحافة في سنة ثالثة، بدأت أجي هنا أخبار اليوم مرن فيها بجانب الدراسة لغاية ما خلصنا الكلية. برضو في أخبار اليوم تحت التمرين. فبعد التخرج اختار برضو الأستاذ جلال الحمصي اختار مجموعة تلتحق بأخبار اليوم، كنت أنا ضمنها، وأنا كنت أساسا موجود قبل ما الاختيار. يعني اشتغلت في الصحافة من في وقتها حتى لما دخلت الجيش. أنا قعدت سنة في الجيش في الشؤون المعنوية، وكنت في مجلة النصر، وفي نفس الوقت كنت بعمل شغل الأخبار وأنا في الجيش. وأنت في الجيش كنت برضو مرحلة تدريب؟ وأنا في الجيش. خرجت من الجيش في يناير 77، تعينت أول دفعة في 1/4/77. التعيين كمان كان دي ميزة يعني. طب استنى بس أسألك قبل ما تروح بينا للتعيين عشان ما نقفزش على الأحداث، يعني ماذا تتذكر من ملامح جلال الدين الحمامصي؟ يعني الحمامصي التقطك وأنت في المعهد الإعلام لكي تكون ضمن مجموعة الصحافة، ثم أتى بك إلى أخبار اليوم. تمام، يعني ماذا تتذكر من ملامح هذا الرجل وحماسه للشباب في ذلك الوقت؟ هو الحقيقة طبعا هو كان رجل عظيم جدا يعني، والحقيقة وهو كان بيدينا الصحافة المثالية يعني. هو حتى كان في من كتب اللي بيدرسنا كتاب الصحيفة المثالية، إضافة طبعا المندوب ومن الخبر للمندوب الصحفي، وكتاب تاني من الخبر للموضوع. وكان الحقيقة يعني بيديك أساسيات الصحافة يعني، اللي يدرس ده ممكن ينتقل للعملي بسرعة شديدة جدا، لأنه بيوصل لنا المادة، بيعلمنا الصحافة بشكل واقعي، واخد بال حضرتك؟ فهو لا طبعا أستاذنا، احنا حتى الآن في الذكرى السنوية بتاعته بنروح البيت وبنحتفل بالذكرى السنوية بتاعته سنويا، رغم رحيله من أكثر من 15 سنة يعني، كتير أكثر من 15، ده 30 سنة تقريبا، 30 سنة فلغاية دلوقتي سنوي كل في الذكرى رحيله بنروح البيت نقعد مع المدام ومع ابنه المهندس كامل الحمامصي، وتبقى قاعدة ظريفة جدا ان احنا نتذكر فيه الأستاذنا يعني. والحق يعني ده يعني في ناس ما بتتكررش في تاريخ مصر يعني، سواء في الصحافة او في المجالات الاخرى يعني. في بتتذكروا معاركه الصحفية جلال الحمامصي طول عمره يعني صاحب معارك صحفية، مشكلة بتحوار وراء الأسوار في عز مجد يعني يعني نظام شمولي وهذا كتب عن هذا الحوار. لا لا هو الراجل، لأن هو كان بيؤكد في الصحافة على المصداقية، إن لازم يبقى ملتزم بالصدق والمصداقية والجرأة وعدم الخوف وحاجات كتيرة جدا كان هو بيطبقها في حياته، وبالتالي احنا تعلمناها منه طبقناها في حياتنا يعني. ما انت لازم عشان تدي نموذج لازم كنت النموذج ده نموذج بيطبق نفس المبادئ اللي هو بيدرسها لك او بيعلمها لك حتى تقتنع بها الاجيال القادمه. بالظبط بالظبط. والمهم ان انا في التعيين برضو انت مش عايز تنسى المهنه، نروح للمهنه. في التعيين كان الاستاذ موسى صبري الله يرحمه يعني، كان وقتها رئيس تحرير ولا رئيس مجلس إدارة. وفوجئت ان انا كنا 22 زميل متعيننا في نفس الوقت، وانا عينت تعيين مميز. ازاي يعني؟ كان ايامها التعيين ب 25 جنيه فوجئت ان هو عمل لي 35 جنيه 10 جنيهات مره واحده. ايام الجنيه كان ليه قيمه. واشتغلت يعني زي جوكر، لدرجة ان انا مثلا كنت يعني اشتغلت مندوب واشتغلت ماسك وزارات، عدة وزارات، كذا وزارة امسكهم ورا بعض، تحقيقات صحفية، يعني اشتغلت في كل حاجة في المهنة، بحيث ان انا يعني حسيت ان انا انطلقت بسرعة كبيرة، لدرجة انه لما جيت اول خبطة اول علاوة. خلينا في اول خبطة قبل العلاوة. الخبطة دي مهمة في الصحافة. اول خبطة عرفت القراء بمحمد الهواري يعني، واثارت غيرة الزملاء. والله اقول لحضرتك انا يعني عملت شغل كتير جدا يعني، يعني مثلا عملت نفسي يعني في المستشفى الأم المصريين، وكان فيها مشاكل كثيرة جدا، فدخلت المستشفى على إني مريض وسميدة، والمصور عمل نفس الحكاية دي، وطلعنا كل المساوئ الموجودة في المستشفى. عملت في حاجة، لا أنا عملت شغل كتير جدا يعني، لخبطات ميدانية كتير طبعاً. كتير يعني فالحياة استمرت. فما جينا أسافر برا، فكان جالي عرض من كويت يعني احصاف كويتية بمبلغ ضخم. فكان ايامها تعرف بحضرتك بعد كام ديفيد كان قاله قال لك هنا كانوا خدوا قرار في المؤسسة انه ما فيش سفر الا لسلطنة عمان والسودان عشان بقية الدول العربية في مقاطعة. في مقاطعة. فطبعا الاستاذ مصرفات. ولما جات لي انا على فكرة اول سفر جالي قبل ما تعين بشهر. قبل التعيين في السعودية. وقالوا لا انت لازم تقعد وتحافظ على مكانك وانت راجل متميز فما ينفعش انك انت تسافر يعني خسارة يعني. لما قال لي بقى العرض بتاع سلطنة عمان عشان اروح جريدة عمان طبعا رفض الأستاذ موسى ورفض وقال لك لا ما تسافرش وكده وبتاع. وحصل تدخل من وزير الإعلام العماني مع الرئاسة مع جهات كده متعددة عشان يوافقوا ان انا سافر. سافرت انا مسقط. كنا جريدة عمان دي كانت جريدة بتطلع مرتين في الأسبوع وهي الجريدة الأولى عندهم. كانت ما كانش عندهم جرائد يومية. حولنا الجريدة يومية. كنت انا ماسك زي مدير تحرير ليها لغاية مرجال سنة 90. طب رحلة السفر دي استغرقت قد ايه بالظبط؟ 8 سنين او 8 الا يعني 8 سنوات. قعدنا فيها هناك في عمان. الحقيقه الشعب العماني شعب طيب جدا وناس محترمه جدا. ويمكن عشان انا فهمت يمكن السياسه العمانيه والتوجهات العمانيه. يعني ايه الفارق بين ان تعمل صحفيا في صحيفه لها تاريخ كالاخبار اخبار اليوم صحيفة في بلد عربي نامي لم يعرف الصحافة إلا حديثا؟ إيه الفارق من وجهة نظرك؟ ما انت الفارق انك انت بتعمل له صحافة حديثة. يعني احنا يمكن مدرسة اخبار اليوم المدرسة اللي أسسها مصطفى وعلي أمين قامت على الصحافة الحديثة. انك انت كان صحف في الخليج او في الدول العربية كانت صحف تقليدية ما كانش فيها يعني شبيهة بالصحف القديمة في مصر اللي هي قبل الخمسينات. لما انت بتعمله صحافة حديثة. بتلتزم بالقيود الموجودة، بتلتزم بسياسة الدولة اللي انت بتشتغل فيها، بتلتزم بالتوجهات انك انت بتعمله ما تعملوش مشكلة سياسية، ما تعملوش حاجات زي كده، في مسائل كتير جدا. وبالتالي فالامور بتمشي سلسه يعني بتمشي كويسه. الحقيقه البطل هناك ايه؟ الخبر ولا التحقيق ولا الموضوع ولا ايه بالظبط البطل؟ يعني احنا لا، هي في كل في بص هي فيها كل مجالات العمل الصحفي. بس في طب كان ايامها كان في قيود على بعض الحاجات يعني مثلا زي الحوادث. ما كانش الحوادث بتتنشر. في حاجات اللي هي ممكن تنال من المجتمع العماني او تنال من كده. طبعا هم ليهم حق في كده. التوازنات السياسه العمانيه اللي انت عارف السياسه العمانيه دي السياسه متوازنه. ما بيحبوش يدخلوا في مشاكل مع الدول المجاوره او الدول الاخرى. بدليل ان عمان مثلا علاقتها متميزه جدا بايران ومتميزه جدا بدول الخليج بالضبط. فدوله متوازنه في سياساتها. وبالتالي لازم اللي يشتغل في هناك لازم يكون فاهم هذه السياسة عشان يقدر يعني يعبر عنها بشكل كويس. يعني المهنية هنا والمهنية بتختتم بتاء مربوطة ساعدتك على فهم توازنات السياسة العمانية وبالتالي نجحت هناك؟ بالتأكيد. ما هو يعني هو يعني تعرف حضرتك ان كل صحافة الخليج اعتمدت على المصريين واعتمدت على المصريين سواء من أخبار اليوم أو الأهرام أو المؤسسات الصحفية الأخرى يعني. وكان هم اللي عملوا انتعاشة في الصحافة الخليجية اللي هي يعني وما زال في أعداد كبيرة من المصريين ما زال في الصحف الخليجية حتى الآن. فالحقيقة ليه؟ لأنه الصحفيين المصريين مثقفين عندهم خلفية بيتابعوا التطورات الحديثة بيتابعوا الأحداث بشكل عام فبينجحوا هناك بينجحوا بشكل كويس. خاصة ان هم كمان علاقات المصريين بالشعوب الخليج علاقات طيبة أستاذ محمد الهواري، المنافسة من أين تأتيكم المنافسة في الخليج؟ يعني من أي صحفيين عرب؟ طبعا كان في صحفيين من السودان، من صحفيين فلسطينيين، صحفيين سوريين، صحفيين يعني من كل صحفيين، بس يمكن بتعتمد بقى على ايه تقدم الذهن عندك عن الاخرين. عشان انت يعني الصحافة عندك متقدمة عن الاخرين، فبتبقى انت دايما في الصحافة. يعني احنا صحافة لها تاريخ طبعا بالتأكيد. يعني حضرتك ما تيجي الصحافة دلوقتي، احنا من يعني من 1815 وبعدين انت عندك الاهرام مثلا من 140 سنة. انت عندك اخبار اليوم تأسست 1944، عندك الاخبار 1952 الجمهورية نفس النظام، عندك روزا اليوسف قديمة جدا، يعني عندك صحافة قديمة جدا، وعندك مدارس صحفية. عندك أخبار اليوم مدرسة صحفية معروفة، عندك روزا اليوسف مدرسة صحفية، عندك في مدارس صحفية في مصر. طب أنت أشرت الآن إلى مدرسة أخبار اليوم، مدرسة روزا اليوسف، ولم تشر إلى مدرسة الأهرام. الأهرام يعني أنت شايف أنها لم تشكل بعد مدرسة؟ لا، هي الأهرام طبعا مؤسسة عريقة وكده، لكن هم بيميلوا للصحافة التقليدية. يعني الصحافة المتحررة قوي، يمكن مدرسة أخبار اليوم مدرسة روزا، الأهرام مدرسة تميل للتقليدية، وبالتالي فهم بيعتمدوا. لأن ما تيجي تبص للتاريخ، يعني معظم الصحفيين اللي قامت عليهم الأهرام في العهد الحديث ما بعد ثورة 52 كلهم أصلا من أبناء أخبار اليوم. طب ألم ينقلوا على رأسهم محمد حسنين هيكل صحافة الخبر وصحافة المتهم بها مدرسة أخبار اليوم الإثارة، يعني ألم ينقلوا بعضا منها إلى الأهرام؟ أيوه، محمد حسين هيكل ابن أخبار اليوم بالضبط، وكان رئيس تحرير آخر ساعة. يعني ألم يخرج بالأهرام من تقليديتها الشديدة؟ طبعا، ما كل وخد وخد وخد جزء من بصمة الأخبار موجود. أنت عندك الأستاذ هيكل، عندك الأستاذ صلاح منتصر، عندك صلاح حلال أكبر صحفي تحقيق في مصر، عندك صحفيين كتير كان أصلا في أخبار اليوم، ففراحوا فترات مبكرة راحوا الأهرام، ودول اللي اعتمد عليهم ممكن هيكل في الأهرام فترة جيدة، يعني عشان يربوا أجيال. فعشان كده بقول لك أخبار اليوم مدرسة فعلا، أنا مش يعني دي حقيقة. يعني هل هناك منافسة خفية بين الأخبار والأهرام؟ بالتأكيد لازم في منافسة، ما هو لو ما كانش في منافسة ما فيش صحافة. أجمل حاجة في الصحافة المنافسة، انك انت ازاي انك انت تعمل حاجة متميزة، والأهرام يعمل برضو حاجة متميزة. التنافس كده، تنافس شريف، يعني مش الناس بتسرق من بعض الشغل. لا، التنافس هنا تنافس شريف، بمعنى ان كل مؤسسة عايزة تعمل الأفضل. مؤخرا شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، الغالب على تشكيلها صحفيون من الأهرام أم من الأخبار؟ لا طبعا الأهرام، لأنه الأهرام في عندنا في الهيئة ثلاثة من الأهرام وواحد بس من أخبار اليوم اللي هو أنت. والبقية من صحف أخرى، والبقية من الوكالة ومن روزا اليوسف. هل هذا تشكيل متوازن؟ لا، دي مش عايز تجاوب. لا يعني رؤية الدولة ما تقدرش تقول ده متوازن أو غير متوازن. دي رؤية الدولة. يعني عندما يدخل الصحفي إلى الهيئة الوطنية للصحافة يخلع عباءة الأخبار وعباءة الأهرام وعباءة روزا اليوسف ويعمل في هيئة قومية، بالتأكيد المفروض كده، لأن هو اللي بيعمل، يعني هو اللي بيدير المؤسسات. فما بيدير، ما مش بيدير أخبار اليوم أو الأهرام، لا بيدير كل المؤسسات الصحفية، 8 مؤسسات صحفية. فلازم يخلع العباءة دي، لأن هو عشان يتعامل بحياد مع كل المؤسسات الصحفية. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراب فرائض عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراب فرائض عقدي إن مجدي في أستاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي الكبير، أنا يعني الحرية، يعني أنت مريت بصحافة من أول ما دخلت أخبار اليوم من 77 أو أكثر، يعني من 75 نقول، ثم يعني كنت في العهد الأيام رئيس السادات ثم الرئيس مبارك ثم الإخوان بعد 25 يناير ثم العصر الحالي عصر الرئيس السيسي. الحرية وهي تختتم بتاء مربوطة، كيف تقيم الحرية الصحفية في هذه العهود المتعددة؟ هو الحقيقة أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا قبل إلغاء الرقابة على الصحف إحنا كنا بنواجه طبعا معاناة، كان في رقيب على الصحيفة ممكن يشيل أي مواد هو يحس فيها أن هي مش ماشية مع التوجه الدولة. لما الرئيس السادات لغى الرقابة على الصحف حصل طفرة، وتصور الصحفيين أن الحرية حرية غير مسؤولة، وحصل انطلاقة كده فعملت نوع من الفوضى الصحفية. ليه؟ لما كانش في مسؤولية في عمليات النشر وكده. طبعا لما عاد التقييد ما بقاش الرقابة، بقى بالمسؤولية بتقع على رؤساء التحرير. فهم رؤساء التحرير كان هم اللي بيظبطوا مسألة النشر، بحيث ان هو ما يحصلش برضو الخروج عن الإطار او الخروج عن توجهات الدولة وحاجة المجتمع. وده امر طبعا للأسف اتهم فيه رؤساء التحرير بعضهم بانهم هم الرقباء، بانهم هم الرقباء. الحقيقة ان احنا حتى فترات متعددة حتى لغاية ما جت ثورة 30 يونيو، الحقيقة الدولة لا تتدخل تماما في الصحافة ولا تتدخل لدى رؤساء التحرير بالضغط أو بأي شيء من الأشياء. لكن خلال الفترة دي الطويلة خلت فيه زي رقابة ذاتية داخل كل صحف أو داخل كل إعلامي، الإعلام رقيب على نفسه، وده الخطأ اللي حصل. يعني اعتقد مع الايام والفترة الجاية دي اعتقد الامور هتختلف وهتبدأ يعني تبقى الحرية مفتوحة اكتر، يعني الصحفيين يلغوا بقى ايه، او الاعلاميين يلغوا الرقابة الذاتية ويبدأوا ينطلقوا اكتر، يعني ينطلقوا حسب القانون يا استاذ محمد. طبعا حسب القانون، يعني القانون هو الذي يحكم. هي الحرية المسؤولة، ما فيش حاجة اسمها حرية المفتوحة، اسمها الحرية المسؤولة. طب انت متفق معي ان المشهد الاعلامي الحالي خاصة في الفضائيات يشهد الكثير من الفوضى؟ اكيد طبعا. اكيد احنا اتكلمنا كتير وكتبت كتير عن الفوضى الاعلامية. في فوضى في الاعلام المصري بالتأكيد، ان هو مع تشكيل المجلس الاعلى للاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة الامور هتكون اكثر انضباطا في الفترة اللي جاية، لانه فعلا كان في معاناه شديده، كان في فوضى، ما فيش لحتى ما فيش وزارة إعلام، ما فيش أي حاجة، فده كله عمل نوع من الفوضى رهيبة في الإعلام المصري بشكل عام، سواء كان من الفضائيات، يعني يمكن الإعلام القومي إلى حد ما في انضباط، في انضباط، لكن الإعلام الحر أو الإعلام المستقل، الإعلام الخاص، سميه ما شئت يعني، فكان لا حصل فيه فوضى شديدة جدا. وبعدين أسكنت كمان أنك أنت في إعلام بيملكوا رجال أعمال، فأكيد بيدفع عن مصالحه أو بيسعى لمصالحه أو بيسعى للربح، لا ما هو ده الربح أساسي، لكن بيسعى في نفس الوقت المصالح، لأن في إعلام بيخسر ومع ذلك مستمر. مستمر ليه؟ عشان في هو بيرى أن ليه مصلحة في استمرار هذه القناة الفضائية أو هذه الصحيفة الخاصة. إذن المسؤولية ضخمة يا أستاذ محمد. طبعا بالتأكيد بالتأكيد مسؤولية ضخمة جدا، وهتاخد وقت، تاخد وقت. اه طبعا عشان تعمل انضباط هتاخد وقت. الناس يعني متعجلة علينا، بيقولوا أن الهيئات الوطنية سواء المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام عليهم عبء ومهمة ثقيلة، ولكن الناس في عجلة تريد أن ترى على أرض الواقع إنجازات ملموسة. ما هو حضرتك احنا لغاية دلوقتي القوانين الخاصة بالهيئتين والمجلس لم تصدر اللوائح التنفيذية بتاعتها حتى الآن. يعني انت بتعمل في إطار القانون فقط، فيش لائحة تنفيذية تحدد لك المسار. فاللوائح التنفيذية دي لسه لم تصدر حتى الآن، والمفروض تبقى للقرار الجمهوري ان اللوائح التنفيذية دي هيعملها مجلس الوزراء بعد اخذ اراء الاعضاء. بالتأكيد لغاية دلوقتي مفيش، ما تحركناش في هذا الاتجاه. انت جاي على مثلا على مستوى المؤسسات القومية، تجاي مؤسسات قومية فيها معاناة رهيبة وفيها مشاكل ضخمة مالية وإدارية وفيها حاجات كتير جدا. عندك اتحاد الإذاعة والتلفزيون طبعا في مشاكل ضخمة جدا، في الهياكل المالية سيئة جدا، عايزة لازم إصلاح الهياكل المالية، لازم إصلاح الهياكل الإدارية، لازم أنك أنت تحط خطة عاجلة لإصلاح المؤسسات. إصلاح المؤسسات ده إصلاح مالي وإداري، وفي نفس الوقت إصلاح إدارات التحرير في المؤسسات، إصلاح فني يعني، وإصلاح فني طبعا. فدي مسألة مش في يوم وليلة يعني، قدامها وقت يعني احنا لسه بنقول يا هادي يعني. يا هادي. بالظبط. استاذ محمد الهواري، ننقل شويه يعني، احنا قلبنا الموضوع جد قوي والناس المستمعين ما لهمش ذنب، ننقل شويه للمراه في حياتك، والمراه برضو تاء مربوطه، وانت رجل صعيدي وعملت بالصحافه وهي مهنه حره ومهنه متحرره، المراه يعني وقفت وراءك، دعمتك، أعاقتك، أحبتك، عشقتك، قول لي بقى المرأة دورها إيه في حياتك؟ طبعا المرأة في حياتي طبعا دورها رهيب جدا، دي الأسباب كتير جدا. يعني أنا أصلا عندي بنتين. بنتين يعني ما عنديش أولاد، يعني عندي بنات. فده طبعا ده أنا مرتبط بيه ارتباط رهيب يعني، بنات بالذات، ومرتبط بأحفادي يعني. قبل البنتين الزوجة؟ طبعا الزوجة كانت، انا من طبيعتك على الصعيد يعني ما حبيتش مراتي في الاول تشتغل. وكانت دي مبدأ بالنسبة لي. وزوجتي دي قعدت معايا، توفت 2005 اللي جابت البنتين. وزوجتي الجديدة بتشتغل استاذ استشاري في المعهد القومي للكبد، تتميز بنفس الطيبة يعني بتاعت مرات الأولانية. أنا يمكن نفس الطيبة يعني، ما حدش أحسن من حد. عمل في الصحافة وكثر المشاكل اللي أنا شهدتها في حياتي خلتني أغير وجهة نظري من شغل المرأة. يعني أنا كنت مصر أن أولادي يشتغلوا البنات. ليه؟ لأن ده بيعمل شخصية ليهم، بيعمل لهم استقلالية، ممكن يربوا أولادهم بطريقة أفضل. فده كان يعني ده كان حاجة غيرت رأيك فيما يتعلق بعملها. طبعا أنا كنت الأول دي عمل المرأة ده بالنسبة لي يعني جريمة. لكن الواحد عصر الحياة وشاف المشاكل اللي بتحصل وشاف المجتمع الناس اللي هي الزوجات اللي هي بيموت زوجها وتتبهدل عشان ولادها وتتبهدل في حياتها وتتبهدل في كده. لا فعلا عمل المرأة في منتهى الأهمية. وبعدين عمل المرأة أهميته أنك أنت ما يبقى نص المجتمع عندك معطل. طب ما ده بي بي بي بي بيرجع للدولة في النهاية برضه. بيرجع الدولة في الإنتاج وفي العمل وفي نشاط الاقتصادي وفي حاجات كتير جدا بقى. طوال الواحد فاهم في الاقتصاد شوية. لا لازم النص ده يشتغل يعمل. لأن لو هو النص ده عطلان والنص التاني أنت عندك معظمه تحت سن العمل، طب هتجيب منين يعني هتعمل انتاج ازاي ولا هتعمل. بعدين بالاضافه ان المراه فعلا متفوقه في مجالات كتير جدا، بنت متفوقه يعني. تعال شوف الاوائل في الجامعات دلوقتي معظمهم سيدات. تعال شوف الاوائل في الثانويه العامه معظمهم بنات، وفي صحفيات منافسات للرجل يعني. طبعا في كل المجالات في الاعلام بشكل عام يعني. فانت عمل المرأة بضرورة مش منجهة يعني. لا ضرورة ضرورة ضرورة لاستقرار البيت المصري والاستقرار العائلة المصرية والمساهمة في النشاط الاقتصادي للأسرة والمساهمة في النشاط الاقتصادي للمجتمع. أنا لكل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا لكل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. أنا بنت مصر. أنا بنت مصر. أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. أنا عمار في كل بيت وزرعي في كل غيط، ضحيت ولا كليت على مر الأزمنة. عمار في كل بيت وزرعي في كل غيط، ضحيت ولا جليت على مر الأزمنة. أنا بنت مصر. أنا بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة. بعلم الأطفال والستات والرجال، واثبت في كل حال دوري كمواطنة. أنا بنت مصر. أنا ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. أنا تاز محمد الهواري الكاتب الصحفي الكبير. دايما الإعلام والصحافة يعني ليهم ارتباط وثيق الصلة بالسلطة، وحتى في مثل يقول لك الصحافة والإعلام علاقتهم بالسلطة كراكب الأسد، الأسد يخشاه وهو يخشى الأسد. فإيه رأيك في هذا التعبير؟ والله ده لحد ما كان موجود، بس أعتقد إن هو دلوقتي مع المجالس الجديدة، المجلس الإعلام والهيئتين، وإنه والاستقلالية اللي منحها القانون لهذه الهيئات، أعتقد إن هو هيخفف إيد السلطة على الإعلام. ليه؟ لأنه أنت عملت دستور بيديك استقلالية وبيديك الحرية، عملت قوانين لهذه المجالس والهيئات بيديك استقلالية، وبالتالي انت لو انت مش عايز بقى الاستقلالية تبقى رغبتك. لكن طالما انك انت القانون والدستور منحك هذه الاستقلالية لازم تستفيد منها. بالضبط. وفي النهاية انت بتعمل لمصلحة المجتمع والدولة. ما ينفعش انك انت تبقى ضد الدولة. ما ينفعش انك انت تبقى ضد المجتمع. لان اللي عايز المجتمع لازم تسنده فيه. أستاذ محمد الهواري، يعني طبعا الحوار معاك ممتع، بس هموم الصحافة واخدانا وهموم المرأة، إيه القضية اللي تود الآن أن يهتم بها المشهد الإعلامي والمشهد الصحفي وتكون قضية برضو تحمل التاء المربوطة؟ بعيد عن طبعا الحرية والمسؤولية، أنا مؤمن بأنه تأهيل المرأة خاصة الشباب منها من السيدات، تأهيلهم لأداء دور أكبر في المرحلة القادمة. هم موجودين وموجودين على الطبيعة وفي كل حاجة، لكن محتاجين جهد ومجهود في أنه الدولة يعني تديهم رعاية أكبر، خاصة أن احنا عندك المرأة دلوقتي نجوم في كل حاجة، نجمات في الفن، نجمات في الرياضة، نجمات في العمل، متفوقات في حاجات كتير جدا، لدرجة انك انت مثلا عندك كذا وزيرة اثبتوا نجاح كبير جدا. فهي المرأة اعتقد لها دور كبير جدا في الفترة القادمة، وده لا يقلل طبعا من جهد الشباب وتأهيل الشباب واهتمامنا بالشباب واهتمامنا بتوفير فرص عمل للجميع، يعني الشباب والمرأة، لأن هو ده مهم جدا. وده طبعا لازم مع صدور قانون الاستثمار الجديد، وبدء هيحصل طفرة في الاستثمارات خلال الفترة القادمة، هتوفر فرص عمل أكتر، هتعمل تنشيط اقتصادي أكتر، هترفع معدلات النمو، بحيث هذه كلما زادت معدلات النمو هيشعر الجميع بمزيد من الرخاء. المسألة طبعا الأسعار والمرأة، طبعا انت عارف من زمان حضرتك ان المرأة في الريف مرأة عاملة، مرأة مسؤولة، مسؤولة بتشتغل في الأرض وبتشتغل بتربي الولاد وبتعمل كل حاجة، يعني المرأة زيها زي الرجل في الريف. في المدينة برضو المفروض المرأة كده، يعني المرأة لازم تفكر انها ازاي تبقى منتجة، لازم منتجة، دي مهم جدا. وده واحنا شفنا عصرنا دلوقتي بعض الشابات اللي هم بيعملوا مشروعات خاصة وتنزل الشارع، ما عندهاش مشكلة في انها تبقى في الشارع وبتعمل منتجات وبتعمل مشروعات ناجحة. فاحنا المرأة المصرية مؤهلة ان هي تكون يعني على مصاف النساء او في صدارة النساء على مستوى الوطن العربي. أستاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي الكبير، هل انت متفائل؟ انا متفائل جدا. ما بص حضرتك، لو ما كناش نتفائل مش هنتقدم. لازم نكون متفائلين ان بكرة هيبقى افضل من النهاردة عشان نحس بالراحة وبطمأنينة عشان نؤدي أداء أفضل عشان إن احنا نقدر نتقدم بالفعل. يعني أستاذ محمد الهواري، دعني باسم المستمعين أشكرك، وإن شاء الله يعني هذه النظرة التفاؤلية تستمر معك إن شاء الله بإذن الله. شكرا، الله يخليك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.